ظننت أنا أني بذلك حزت هنا فوجدت أني خاسر فتلك مضاهي لا لا لا نحتاج المال كي نستعد جمالا جوهرنا هنا في قلب لا لا لا لا نردي الناس بمالا نرضاه لنا هالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرديني كي أرديني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في قلب جوهرنا هنا.